إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درسنا في فقه الجنايات، وكنا قد توقفنا عند الكلام عن القصاص في الجروح، القصاص في الجروح، أليس كذلك؟ نعم. قبل أن نواصل الحديث، يعني كان طرح سؤالان في الدرس الماضي والذي قبله فنزيدهما يعني توضيحا. كان أخونا يمكن جميل كان سأل عمن قطع يد رجل إلى مثلا إيه نصف الساعد، إلى نصف الإيه الساعد، فكيف القصاص منه؟ فهنا هذه المسألة يعني في مذهب الإمام أحمد فيها وجهان، فيها وجهان. الوجه الأول أنه لا قصاص عليه بالمرة، لأن الإيه القصاص لابد ينتهي إلى مفصل. فالوجه الأول أنه لا قصاص عليه، وفيه إيه نصف الدية، عليه نصف الدية، لأن العضو الموجود منه اثنان في بدن الإنسان كاليد، كل واحد فيه نصف الإيه الدية، اليدان فيهما دية كاملة، واليد الواحدة فيها إيه نصف الدية، فقالوا فيه نصف الدية. والوجه الثاني قالوا يقتص منه إلى الكف، يقتص منه إلى يعني إلى مفصل اللي هو الرسغ، يعني إذا هو قطع إلى مثلا نصف الساعد فيقتص منه إلى الرسغ اللي هو يعني لغاية نهاية المفصل. طيب، ثم على كل من الوجهين، سواء أخذنا بالوجه الأول إنه فيه نصف الدية، أو أخذنا بالوجه الثاني اللي هو يقتص منه إلى الكف، يعني بالإضافة إلى هذا، هل هناك تعويض آخر زيادة على هذا أم لا؟ فبرضو القائلون بكل قول من القولين انقسموا إلى فريقين. فريق يقول بالإضافة إلى، يعني بالنسبة للقول الأول قالوا بالإضافة إلى نصف الدية له أيضا تعويض عن الجزء المقطوع من الساعد، قال لك لأن نصف الدية هذا يعني لو قطع كفه فقط لكان عليه نصف الدية، فلما أخذ الكف معها نصف جزء من الساعد فيبقى فيه تعويض مالي عن الايه الجزء المقطوع من الساعد. وكذلك بالنسبة للقول الثاني اللي هم قالوا ان فيه القصاص الى مفصل الكف، فقالوا يقتص منه لمفصل الكف، ثم بالاضافة الى هذا له تعويض مالي عن الجزء المقطوع من الساعد، وبعضهم يقول لا خلاص يقتص منه لنصف الكف وانتهى الايه الامر، ليس له تعويض زيادة على هذا. يعني اذا اختار القصاص الى يعني للكف فهذا ليس له تعويض زيادة. يعني على كلا الوجهين سواء قلنا يقتص او لا يقتص، هناك خلاف اخر هل يعني يطلب تعويض ام لا. التعويض هذا كم تكون قيمته؟ هذا سيأتينا توضيحه إن شاء الله في موضوع الحكومة، يعني قالوا فيه حكومة، إيه الحكومة يعني مصطلح الحكومة. نعم، التعويض هذا هنا يسمى الحكومة، الحكومة هذه سيأتي شرحها إن شاء الله يعني في خلال الدرس. موضوع الحكومة هذا إن هو إيه، قال لك يعني ننظر إلى هذا الإنسان، نتصور أنه عبد، نتصور أنه عبد بدون هذا العيب كم كانت تسوى قيمته، ولو بالعيب كم تسوى قيمته، كم نقص من قيمته. فقال لك مثلا الآن لو يعني هو الآن نريد تعويض عن نصف الساعد، فلو هو مثلا الساعد اللي هو المنطقة مثلا ما بين الايه نفصل الكف الى المرفق، فلو ان الشخص هذا عد يباع في السوق مثلا، ينظر كم قيمته وساعده كامل وكم قيمته وهو ايه مفقود اللي هو هذا الجزء من الساعد، فكم نقص من قيمته. مثلا لو نقص من قيمته مثلا بمقدار 2% مثلا، يبقى هذا معناه ان هذا الجزء يساوي 2% من القيمة، ف فبالتالي هذا الجزء ايه نقول يساوي 2% من الدية. يعني الان احنا نرجع بقى للانسان هذا حر مش عبد، فيبقى ايه احنا عن طريق تقويمه لو انه عبد كان ينقص من قيمته، فنحدد مثلا النسبة المئوية وبعدين نعطيه من الدية بهذه النسبة. يعني فمعناها ان هذا الجزء مثلا مقطوع من الساعد لو فرضنا ان هو ينقص من قيمة العبد 2% من قيمته، يبقى معناها ان التعويض عنه مثلا 2% من الدية. واضح؟ وعليكم السلام. وموضوع الحكومة هذا سيأتي ايه توضيحه ان شاء الله مصطلح الحكومة، يعني هذا ملخصه. طيب كانت هذه المسألة الاولى اللي هي يعني اذا قطع ايه مثلا يعني الكف ونصف الساعد، نفس الشيء برضو اذا قطع القدم ونصف الايه الساق او جزءا من الساق مع القدم، فبرضو نفس الشيء. رأي الاول يقول لك لا قصاص، لا قصاص وعليه نصف الايه الدية. والرأي الثاني يقول لا يقتص منه الى الكعبين، اللي هو الى مفصل الى الكعبين في يعني القدم فقط، وبعدين هل هناك تعويض على الجزء الباقي من الساق ام لا. برضو ايه على رأيين، الناس يقولون عوضوا عن الجزء المفقود من الساق، وناس يقول خلاص اذا اقتص منه بالقدم يبقى هذا يكفي. كان في مسألة برضو اخرى اللي هي مسألة الوالد اذا قتل ولده عمدا، قلنا لا قصاص. الوالد اذا قتل ولده عمدا فقلنا لا قصاص، لان من ضمن شروط القصاص الايه الا يكون الجاني والدا للمجني عليه. طيب لا قصاص، طيب هل الدية تجب الدية؟ نعم تجب الايه الدية، يعني القصاص سقط لكن الدية لا تسقط على الجاني الدية. بس هنا الخلاف بين الفقهاء، هل الدية تكون في مال الجاني ولا في مال عاقلته؟ يعني الدية هنا هل هي على عاقلة الوالد ولا على الوالد نفسه، الوالد الذي قتل ابنه؟ فهنا يعني رأيان للفقهاء. رأي يقول الدية هنا على الوالد الذي قتل ولده في ماله، قال لك لان هذا قتل عمد والعاقلة لا تتحمل في قتل الايه العمد، احنا اسقطنا عن القصاص الى الدية فالدية تكون في مال الايه الوالد. والرأي الاخر قال لك لا الدية هنا على العاقلة، فنعامل يعني عمد الوالد زي يعني نعامله كأنه زي معاملة الخطأ، فتكون الدية على عقلة الوالد وليس على يعني نشبهه بالخطأ من جهة تحمل العاقلة له يعني. لكن دية بتكون مغلظة لأنه يعتبر قتل عمد، فدية مغلظة ولكن يعني نجعلها على العاقلة في هذه الحالة وليس على الوالد على الرأي الثاني. نعم. اما الابن اذا قتل والده يقتل به، طبعا هذا ما فيش فيه. نعم. الدية تعطى لورثة القتيل، فالان مثلا لو الاب قتل ابنه فالدية ايه عليه الدية لورثة القتيل، هو نفسه هو هيكون واحد من الورثة لكنه ممنوع من الميراث لانه قاتل، فتعطى لبقية ورثة القتيل اللي هم غير القاتل نفسه. فمثلا يعني ام القتيل مثلا لو امه موجوده تاخذ، لو زوجته ابنائه كذا، يعني الاب الذي قتل ابنه فينظر الى بقيه ورثه هذا الايه الابن، فترث يعني مثلا امه وابنائه، وهذا اب اللي هو القاتل هذا وجوده كعدمه، يعني مثلا لا يحجب اخوته مثلا لو الميت له اخوه فلا يحجبهم هذا، لان الاب القاتل هذا وجوده كعدمه كانه غير موجود، فيرث ايه ننظر الى بقيه الورثه ونعطيهم نصيبه من هذه الدية، كل واحد على حسب نصيبه في الميراث. طيب نرجع الى الموضع الذي توقفنا عنده اللي هو مسألة القصاص في الجروح. قال فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم لامكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كل جرح ينتهي الى عظم. قال وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه. الموضحة اللي هي توضح الايه العظام، الشجة اللي هي الجرح، لو جرحه مثلا في جبينه ولا جرحه في رأسه جرحا كشف عن الايه عن العظم فأوضح العظم، فهذه الشجة الموضحة هذه يقتص منها لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، يعني يمكن ان نقتص من الجاني فيجرح من في نفس الايه الموضع حتى يوضح العظم كما فعل بالمجني عليه. وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم. كذلك لو جرحه في عضده، تعرفون العضد اللي هو هذا الجزء اللي هو ما بين المرفق والكتف، هذا يعني المنكب وهذا المرفق ما بينهما يقال له العضد. والساق، الساق اللي هي بين الكعبين الى الركبة، هذا يقال له الساق. والفخذ اللي هو من الركبة وما فوقه، هذا الفخذ. والقدم، معروف القدم لقوله تعالى والجروح قصاص، لقوله تعالى والجروح قصاص. طيب، قال وأما ما لا ينتهي إلى عظم، إذن قوله تعالى والجروح قصاص المقصود به القصاص في الجروح التي تنتهي إلى عظم. طيب، أما الجروح التي لا تنتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات. قال وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات، سواء كانت شجة أو غيرها. كالجائفة، ما هي الجائفة؟ شرحها، قال لك وهي التي تصل إلى باطن جوف. الجروح، كل جرح له إيه؟ يعني اسم بحسب إيه؟ موضع الجرح ويعني مداه. فعندنا الآن إيه؟ الجائفة، مصطلح الجائفة. الجائفة هذا المقصود به الجراحة التي تصل إلى باطن جوف. طيب ما هو الجوف؟ قال كبطن وصدر ونحر. الجوف ليس البطن فقط، لكن البطن هذا جوف، والصدر جوف أيضا، الصدر يعتبر جوفا، والنحر يعتبر إيه؟ جوفا أيضا. لعدم الأمن من الحيف والزيادة، يعني لو أن شخصا إيه طعن آخر مثلا بالسكين في بطنه أو في صدره أو في نحره في عنقه هنا، فلا يقتص من الإيه؟ من الجاني في هذه الحالة، لأنك إذا اقتصصت منه لا تأمن الحيف أنك تزيد، فلا تأمن أنك إيه إذا اقتصصت منه أن القصاص يزيد. ممكن هو يعني هي سلمت مثلا، هو ضربه طعنه مثلا في بطنه فلم تتلف مثلا عضوا من أعضاء البطن الداخلية، أو لم تقطع يعني شريانا ولا كذا، بس لكن ممكن إذا اقتصصت منه قد تكون سببا في إهلاكه أو إتلاف أعضاء له، فيكون القصاص هنا ليس فيه مماثلة، فهنا لا قصاص. طبعا عندما يسقط القصاص بيكون هناك إيه؟ تعويض يعني بالدية، يعني مقدار دية كل نوع من هذه الجروح سيأتي في الباب الذي بعد. قال روى ابن ماجه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة ولا في المنقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود يعني لا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة. هذا من تفسير القرآن للسنة، من تفسير السنة للقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة. فهنا إيه؟ القرآن فيه والجروح قصاص، والسنة وضحت أن المقصود بالجروح في الآية الكريمة هي الجروح التي إيه؟ التي تنتهي إلى عظم، وأما الجروح التي لا تنتهي إلى عظم فهذه لا يؤمن فيها من الحيف والزيادة. فهذه فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقل. طيب، قال والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ. جلدة الدماغ اللي هي أم الدماغ، يعني مأخوذة من الأم اللي هي أم الرأس. والجائفة هي التي تصل إلى باطن جوف. الجائفة هي التي تصل إلى باطن جوف، والجوف فسرناه اللي هو البطن والصدر والنحر. والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام. وبرضو كل هذه الأنواع سيأتي يعني ذكر يعني ما تستحقه من التعويضات المالية في الباب الذي بعده إن شاء الله. نعم، تعريف المأمومة قال التي تصل إلى جلدة الدماغ، جلدة الدماغ اللي هي أم الإيه؟ نعم مش موجودة في النسخة اللي عندكم. نعم لا هذه لو النسخة كده يبقى فيها خطأ. المأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ. هي عموما يعني لو في عندكم هتجدون في ديات الشجاج في باب عندكم بعد بابين كده بيجي باب في أحكام الشجاج وكسر العظام، فتلاقوا فيه أسماء الشجاج يعني نقسمها إلى 10 أقسام، فالقسم التاسع منها النوع التاسع اللي هو التاسعة المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ. في النسخة اللي معايا في صفحة 425 مرة ثانية، المأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ أو إلى أم الدماغ، ماشي؟ فهذه الإيه؟ المأمومة. الشجة اللي هي الجراحة يعني. نعم. الدماغ اللي هو عند المخ يعني، الدماغ اللي هو المخ. فهذه يعني إيه ممكن تصل تدخل يعني إلى مخ الإيه؟ الإنسان ف يعني هذه فيها خطورة في الاقتصاص منه بمثلها، يمكن أنها تسبب له تلفا في دماغه. تصل إلى جلدة الدماغ يعني فإلى أم. نعم. في النسخة اللي عندكم. نعم. عموما يعني أسماء الفرق بين الأقسام العشرة للجراح سيأتينا لاحقا إن شاء الله، بس هو الغرض هنا يعني بيان إيه؟ إن هذا النوع من الجروح لا قواد فيه يعني ليس فيه قصاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة. بشرط المساواة يعني إن كان القصاص من الإيه من الجاني بمثل ما يعني ما جرح به المجني عليه من غير زيادة. فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن يعني إذا شجه فللجاني أن يشج المجني عليه بمثل الشج، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظما باطنا، مثل أن يكسر عظما باطنا، فهنا لا يمكن القصاص إذا كسر عظما باطنا يعني غير ظاهر. أو شجه دون الموضحة، شجه دون الموضحة يعني جرح صغير لم يصل إلى أن يوضح العظام، يعني أقل من أن يوضح العظام، فلا يشرع القصاص بل تجب الدية، تجب الدية تعويض المال. والشجة اللي هي دون الموضحة هذه بيكون فيها حكومة برضو زي ما احنا يأتي توضيحه. الشجاج اللي هي الصغيرة اللي هي يعني أقل من الموضحة ما وصلت إلى عظم، فهذه بيكون فيها حكومة اللي هي برضو تقدير الشخص، يعني على فرض أنه كان عبدا كم كانت قيمته وهو سليم بدونها وقيمته وهو مجروح بهذه الشجة، والفرق بين القيمتين بيساوي نسبة كم إلى كامل الثمن، فنفس هذه النسبة المئوية من الدية تكون تعويضا للمجني عليه. فالجروح اللي دون الموضحة يعني أقل من الموضحة هذه ليس فيها قصاص ولكن فيها الدية. طيب. قال: وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصا أو سوط أو نحو ذلك، القصاص في ضرب في الضرب بيد أو الضرب بعصا أو سوط أو نحو ذلك، يعني ما جرحه يعني ضربه ضربة بيده أو بعصا أو كذا لكن ما جرحه ولا يعني ما شجه ولا كسر له عظما ولا أي شيء ولا أتلف عضوا ولا حاجة، فهل يقتص فيه أم لا؟ فقال الشيخ اللي هو ابن تيمية رحمه الله: فقالت طائفة: لا قصاص فيه بل فيه التعزير. طائفة من الفقهاء قالوا: هذا لا قصاص فيه بل فيه التعزير، وأن شخصا ضرب الآخر يعني بيده أو بعصا أو صوت أو كذا وما جرحه ولا كسر له عظما ولا شيء، فقال لك يعني فيه التعزير أن يعزر الحاكم، ممكن يعزر الجاني هذا بحبسه أو يعني أو يعزره بضرب أو بحبس أو يعني بما شاء من أنواع التعزيرات فتعزير من الحاكم لكن لا يقتص منه. والمأثور عند الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء. فيقول هنا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة والتابعين قالوا يقتص في الضرب بالعصا والصوت وباليد، يقتص فيه حتى لو ما فيه جراح يضرب بنفس بضربة مساوية للضربة التي ضربها، ونص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. قال وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال عمر رضي الله عنه إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم. أبشاركم الأبشار اللي هي الجلود يعني البشرة اللي هي الجلد. فعمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصن. عمر رضي الله عنه يهدد العمال الأمراء اللي هم عينهم يعني أمراء على البلدان، العمال هم أمراء البلاد وقادة الجيوش فقال والذي نفسي بيده من فعل لأقصن. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. رواه أحمد. ماشي. فهنا عمر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، هذا إيه؟ في حديث الرجل اسمه سواد الصحابي الجليل رضي الله عنه، سواد بن غزية رضي الله عنه. هذا الصحابي كان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي الصفوف بعصا في يده عليه الصلاة والسلام، فكان بارزا في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أخره بالعصا، يعني قال يعني استوي يا سواد، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مسه بالعصا يعني شيئا يسيرا في بطنه، فقال أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقدني، يعني أريد أن أقتص منك، أنت إيه؟ آلمتني الآن في بطني أريد أن أقتص منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال اقتص يعني أو نعم؟ فقال لكن يعني عليك ثوب وليس على بطني ثوب، كان ضربه في بطنه وكان جزء هذا مكشوفا يعني الذي جاءت فيه العصا، فقالت على بطنك ثوب وانا ما على بطني ثوب، لو ضربت بالعصا انت هتيجي على الثوب فلا مساواه. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب عن بطنه الشريف فقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني رضي الله عنه. فالشاهد هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاد من نفسه عليه الصلاه والسلام، مع أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم والقائد والوالي. فعمر رضي الله عنه هنا يقول للعمال يعني للأمراء من ضرب منكم يعني شخصا بغير حق فسأقتص منه وأضربه. قال ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع. انتهى كلام الشيخ. لكن يقول مسألة القصاص من الحاكم إذا ضرب واحدا من الرعية يعني ضربا غير مشروع، أما الضرب المشروع فليس في قصة. نفس عمر رضي الله عنه قائل هذه المقالة كان معه درة يسير بها في الأسواق وفي كذا، ويعني ومن وجده يعني فعل ما يستحق التأديب كان يؤدبه بالدرة، فهذا تأديب مشروع، يعني الوالي له أن يؤدب تأديبا مشروعا من فعل يعني شيئا يستحق التعزير والعقاب، فكان ربما عزر. فإذا الوالي يعني عزر بحق يعني ضرب شخصا بحق يعني فعل ما يستحق التأديب فليس عليه قصاص، لكن إذا الوالي ضرب شخصا يعني بغير حق فله أن يقتص منه. قال وقال ابن القيم رحمه الله قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخروا الأصحاب. متأخروا الأصحاب يعني متأخروا الحنابلة لا قصاص في اللطمة والضربة. إذا دول الشافعية والحنفية والمالكية والمتأخرون من الحنابلة قالوا لا قصاص في اللقمة والضربة. وحكى بعضهم الإجماع، بعضهم حكى الإجماع على هذا لكنه إجماع غير صحيح كما مر بنا، لأن الخلفاء الراشدين وبعض فقهاء التابعين ورواية عن أحمد وكذا أنه فيه القصاص. وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة. ابن القيم يقول بالعكس ده هو إجماع الصحابة على خلاف هذا الرأي، أن الخلفاء الراشدون كانوا يرون القصاص في الضربة واللقمة وكذا. وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال فالواجب للملطوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطمه بها، بالآلة التي لطمه بها. قال وضربة أو مثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزير بغير جنس اعتدائه وصفته. إنهم يعني لأن يعني هؤلاء هم يعتبر يعني جمهور المتأخرين يعني من الفقهاء قالوا يعذر مثلا، فيعذره الحاكم بماذا؟ قالت مثلا بحبس، ممكن الجاني لطم المجني عليه فالحاكم يعذره بحبس أو يعذره بجلد أو، فقال لك هنا التعذير الآن تصبح عقوبة غير مساوية للجناية. لكن إذا يعني عوقب مثلا على ضربة بعصا بضربة بعصا، ضربة بيد بضربة مماثلة بيد، هذا أقرب إلى المماثلة التي في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومحض القياس ونصوص أحمد. انتهى كلامه رحمه الله. يعني خلاصة هذه المسألة يعني مسألة القصاص في اللقمة والضربة بيد أو عصا أو صوت أو كذا، أن الرأي الأرجح يعني هنا أنه فيه القصاص، وهو عمل الخلفاء الراشدين والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان يعني أكثر الفقهاء يعني لم يأخذوا بهذا وقالوا فيه التعزير. طيب الباب الذي بعده، قال باب في القصاص من الجماعة للواحد. قال إذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا اقتص له منهم جميعا. إذا جماعة اشتركوا في قتل واحد عمدا عدوانا اقتص له منهم جميعا وقتلوا به على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، إلى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال ولإجماع الصحابة على ذلك، فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا. وقال رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. فعمر رضي الله عنه قال لو أهل صنعاء كلهم اتفقوا يعني تواطؤوا واشتركوا في قتل هذا الرجل لقتلتهم جميعا. قال وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. فهنا يعني من طرق يعني استخراج الإجماع وكذا أن يفعل الأمر يعني بعض الصحابة ويشتهر ولا يعرف نكير ولا مخالف، فبهذا يثبت الإجماع هنا. فهنا يعني عمر رضي الله عنه قتل 7 بواحد وغيره من الصحابة أيضا من أمراء الصحابة وكذا قتلوا جماعة بواحد واشتهر هذا الأمر، كان يعني كانت قضايا مشتهرة يفعلها الأمراء وتشيع بين الناس، ولم ينقل أن أحد من الصحابة يعني اعترض ولا خالف هذا ولا أنكر عليهم ولا كذا، فمعناه أن هذا يصير إجماعا من الصحابة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. انتهى. فيقول يعني هي أصل كلمة قصاص معناها أن واحد بواحد يكون في مساواة يعني بين الجاني والمجني عليه، أصل كلمة قصاص معناها المساواة بين الجاني والمجني عليه، فكيف هنا نقتل مجموعة بواحد؟ يبقى واحد القتيل واحد ونقتل به مثلا 7 ولا 10 ولا كذا، فأصل القصاص يمنع هذا. لكن هنا هذا يعني قالوا أن هذا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، لأننا إذا لم نفعل هذا لصار كل جاني كل مجرم يريد أن يقتل شخصا يجيب معاه واحد ولا اثنين يشتركون معه في القتل و بهذا يسلمون من العقوبة. فلو كان يعني إذا اشترك أكثر من واحد يبقى سقط القصاص، لتجرأ المجرمون على سفك الدماء عن طريق الاشتراك في سفك الدماء، وبهذا يعني يسلمون من العقوبة، فسدا لهذه الزريعة حتى تكون عقوبة القصاص يعني رادعة. فهنا يعني قضى الصحابة رضي الله عنهم أنه لو اشترك مجموعة في قتل واحد كل من اشترك في هذه الجريمة يقتل به. وقال ابن رشد رحمه الله: فإن مفهومه، ابن رشد هذا من فقهاء المالكية رحمه الله، فإن مفهومه أي القصاص أن القتل إنما شرع لينفي القتل كما نبه عليه القرآن، ولكم في القصاص حياة، يعني لأن القصاص يكون رادعا ومانعا من القتل. فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل لأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، ولأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل. انتهى كلامه. يعني يقول لأن القصاص برضو من حكمه اللي هو أن يتشفى أهل القتيل، يعني وأن يشفى ما في صدورهم، وهذه من حكم الشريعة. يعني الشريعة يعني شرعها الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بخفايا النفوس. ويعني سبحان الله، الآن مثلا في بعض البلاد العربية وكذا، يعني لما تركوا مثلا إقامة حكم القصاص الشرعي مثلا، فيسجنون القاتل مثلا 25 عاما، يظل مسجونا 25 عاما، بعد ما يطلع من السجن، أول ما يطلع من السجن طيلة هذه الفترة أولياء القتيل يعني في نفوسهم غيظ وحنف وغضب وكذا، وينتظرون بفارغ الصبر أن يخرج الجاني من السجن ويوصي بعضهم بعضا ويوصون أولادهم أن يأخذوا لهم السأر وكذا. ومجرد ما يخرج من السجن يعني يتعرض له واحد من أولياء القتيل فيقتله ليشفي ما في صدره. فالسجن هنا يعني لا يشفي الغليل الذي في صدر يعني أولياء القتيل، إذا كانوا يعني يطالبون بالقصاص. النفوس يعني تختلف في هذا، بعض الناس يعني جبلهم الله على العفو وكذا، ويعني ربما عفوا مجانا أو عفوا إلى الدية وتنازلوا، لكن بعض النفوس يعني لا يشفي ما في صدرها من الرغبة في الانتقام من الجاني الذي قتل وليهم أو كذا إلا بالقصاص. فقال أن اشتفاء كون الصدور يعني تشتفي من القاتل لا يكون هذا إلا بقتل جميع من شارك في القتل. لو قتل بعضهم وترك بعضهم يظل أيضا النفوس فيها يعني غصة من هذا، فلذلك يقتل هنا كل من شارك في القتل. قال: ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. يعني الجماعة الذين يقتلون بالواحد هم المجموعة الذين يعني كل واحد منهم لو انفرد لكان فعله كافيا في حصول القتل، وذلك بأن يباشر الجميع القتل ويكون فعل كل واحد منهم قاتلا لو انفرد. يعني مجموعة اشتركوا كل واحد مثلا معه سكين وطعن بها طعنة قاتلة، كل واحد منهم لو انفرد لكانت طعنته مثلا كافية للقتل أو كذا، أو اشتركوا في ضربه بالرصاص مثلا كل منهم ضربه ضربة يعني كانت كافية لحصول القتل لو أنه انفرد أو كذا. قال: فإن لم يصح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وكانوا قد تمالؤوا وتواطؤوا على قتل المجني عليه وجب القصاص منهم جميعا، لأن غير المباشر صار ردئا للمباشر. ده هنا صورة أخرى يقتلون فيها جميعا. يقول لو فعل كل واحد منهم لم يكن كافيا لحصول القتل، لكن حصل بينهم اتفاق ومواطأة، يعني كانوا متفقين مجموعة يعني دبروا للأمر واتفقوا عليه وتواطؤوا عليه وكانوا يعينوا بعضهم بعضا، فحصلت منه الإعانة. فقال هنا غير المباشر صار ردئا للمباشر، يعني في عندنا القتل بالمباشرة والقتل بالتسبب، فهو الذي يعني أعان على القتل وتسبب فيه ف فهنا يقتل كما لو كان يعني قد ايه قد باشر القتل بنفسه. قال ومن اكره شخصا على قتل اخر فقتله وجب القصاص على المكره والمكره اذا توفرت شروطه. هنا مسألة ايضا اللي هي لو اكره شخص اخر على القتل، على اكره زيد مثلا عمرا على قتل بكر مثلا، قتيل بكر والمكره زيد والمكره عمرو، فهنا يقتل المكره والمكره، زيد وعمرو كلاهما يقتلان. فالمكره هو الذي باشر القتل، هذا مباشر، والمكره هذا قتل بالتسبب، انه تسبب، فهنا المباشر والمتسبب. المباشر للقتل اللي هو ايه مثلا عمرو الذي باشر القتل، هو الذي امسك بيده السكين وقتل القتيل، والمكره لم يباشر، ما امسك بيده يعني آلة القتل ولا باشر القتل، لكنه تسبب فيه عن طريق اكراهه لاخر. والاكراه اللي هو التهديد يعني بقتل او حبس او اتلاف عضو او كذا، يعني من قادر على انفاذ هذا التهديد. فالمكره هذا يعني كان قادرا على انفاذ تهديده، وزيد مثلا كان له سلطة على عمرو او له يعني قدرة على تنفيذ التهديد، وهدد عمرا وقال له ان لم تقتل بكرا قتلتك. فهنا ايه فقتله حتى ينجي نفسه من القتل، فهنا يقتل المكره والمكره اذا توفرت شروطه. يعني طبعا عندنا شروط الايه شروط القصاص يعني اللي هي مرت بنا، يعني الا يكون احدهما والدا للمقتول ولا، واشتراط المكافأة وكذا الى اخره يعني. نعم سيدي. لا هذا غير الاكراه، انا بتكلم على الاكراه اللي هو يعني هذه الصورة التي معنا اللي هي صورة الاكراه، الاكراه اللي هو التهديد يعني بقتل او اتلاف عضو او كذا من قادر عليه، يأتينا ان شاء الله. قال لان القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب الى القتل بما يفضي اليه غالبا. فهنا يقول لماذا يقتل المكره، المكره على قتل غيره يقتل، لانه ايه لا المكره هذا مباشر، والمكره اسم الفاعل، المكره متسبب، المكره هو المباشر والمكره متسبب. فالمكره هنا باشر القتل فيقتل، لماذا؟ لانه يعني الانسان اذا اكره على قتل غيره ليس له، ليست نفسه باولى من نفس غيره، يعني حرصه على ابقاء نفسه ليس عذرا له شرعا في يعني اتلاف نفس غيره. فليس الانسان ان يعصم نفسه بقتل غيره، فهذا ليس عذرا له. فهنا في هذه الحالة يعني الذي اكره على قتل اخر وقيل له ان لم تقتله قتلناك، حكمه شرعا في هذه الحالة انه يعني لا يباشر قتل غيره حتى ولو قتل، ولو قتل يكون قتل مظلوما واجره على الله تعالى، لكن لا يموت ايه لا يكون يعني مباشرا لقتل اخر. طيب قال ومن امر صغيرا او مجنونا بقتل شخص فقتله وجب القصاص على الامر وحده، لان المأمور آلة للامر. لكن اذا كان الامر بالقتل، الامر بالقتل يعني كان مكلفا، لكن المأمور بالقتل الذي باشر القتل يعني هذا متسبب يعني مكلف، والمباشر للقتل كان صغيرا او مجنونا. فهنا الصغير او المجنون ليس عليهما قصاص، لانهما يعني كانهما آلة في يد الجاني الحقيقي اللي هو الذي امر الصبي بالقتل او امر المجنون بالقتل. ولا يمكن قال لان المأمور آلة للآمر ولا يمكن ايجاب القصاص عليه، فوجب ان يكون على المتسبب به. قال وكذا إذا كان المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا لكنه يجهل تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، يعني لو أن شخصا نشأ في طبعا على افتراض يعني وجود بلد مثلا لا يعلم على غير دين الإسلام ولا يعلم أهلها يعني تحريم القتل وأنه جريمة وكذا، فيجب القصاص على الآمر لتعذره في حق المأمور لجهله فيكون على المتسبب به. إذا شخص أمر من يجهل تحريم القتل فباشر هذا الجاهل القتل، القصاص هنا على الآمر لا على المأمور. وأما إن كان المأمور بالغا عاقلا لا يجهل التحريم فإنه يجب القصاص عليه لمباشرته القتل بغير حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان الآمر سلطانا أو سيدا أو غير ذلك. ويكون على الآمر في هذه الحالة التعزير بما يراه الإمام لأنه ارتكب معصية وليرتدع عن ذلك. هنا هذه الصورة اللي هي يعني الآمر بالقتل لم يكره المباشر له، عندنا مباشر ومتسبب. المتسبب هنا اللي هو الذي أمر بالقتل لم يكره المأمور، يعني لم يهدده أنه سيقتله إن لم يقتل ويكون قادرا على إنفاذ التهديد ولا كذا، واضح؟ فلم يصل إلى درجة الإكراه. فإذا معناها أن الذي باشر القتل اللي هو المأمور الذي باشر القتل ليس مكرها، فهنا القصاص يكون على من؟ على المأمور فقط وليس على الآمر لأنه لم يكرهه. وهذه الصورة يدخل فيها الصورة اللي سأل عنها أخونا اللي هو لو أعطاه مثلا الآمر بالقتل هذا يعني وعده بمكافأة إذا قتل مثلا آخر فقتله حتى ينال هذه المكافأة أو كذا، فهنا القصاص على المباشر للقتل لأنه ليس مكرها في هذه الحاجة، ليس من لا يدخل في الإكراه، فيكون القصاص على المأمور الذي باشر القتل طالما كان بالغا عاقلا، والآمر في هذه الحالة عليه التعزير بما يراه الإمام، من يعزره بعقوبة يعني. يبقى هنا خلاصة ما يتعلق بالموضوع: من أمر غيره بالقتل فالمأمور نفذ القتل. فهنا نفرق بين حالتين: إذا كان المأمور صغيرا أو مجنونا، صغيرا أو مجنونا أو أو جاهلا بتحريم القتل، يبقى القصاص هنا يكون على من؟ على الآمر. وأما إذا كان المأمور بالغا عاقلا عالما بالتحريم فيكون القصاص على المأمور. هذا طبعا كله في صورة عدم الإكراه. أما لو في إكراه فالقصاص هنا على المكره والمكره كليهما. إذا باشر المكره القتل فالقصاص على المكره والمكره كليهما. يعني الآن لو كان في رهينة وعليه رهن وجالس في خطر يهددهم أنه إذا ما تقول كذا سيكون خطر جسيم، فما عندهم هذول وسيلة أنهم يقتلوا الرهن حتى الرهينة حتى يصلوا للرهن. طب كيف يعني كيف يقتلون الرهينة يعني مثلا الآن مثلا شخص مجرم مثلا من قيادات القائد عصابة ولا كذا من المجرمين، ماشي، خطف شخصا واتخذه رهين، والآن جاء الشرطة يريدون تحرير هذا الرهين، الرهين هذا شخص بريء واحتجز مثلا من قبل، زي مثلا شخص احتجز ركاب مثلا في طائرة أو في هذا اللي تسأل عنه. طب كيف يقتلون الرهينة يعني هم يقتلون يقتل واحد بس مش عارف هل انهم يعني الامر يعني هذا الامر. الان مثلا الشرطة او الذين سيتدخلون هنا عليهم يعني من حقهم ان يقتلوا الذي يعني اللي هو الذي حجز هؤلاء، يعني هذا يعتبر يعني من المفسدين في الارض، يعني طبعا على افتراض يعني عدم وجود يعني دوافع اخرى، يعني على افتراض انه مجرم يعني ومن المفسدين في الارض واعتدى على هؤلاء الامنين ويهدد بقتلهم او كذا، لهم ان يقتلوا القاتل الجاني هذا نفسه المجرم، لكن لا يقتلون الرهينة الذي معه، يقتلون المجرم نفسه ولو يعني ادى يعني محاولة قتلهم اياه، ان هو نفسه يقتل الرهينة، ان المجرم يقتل الرهينة، بس هم لا يباشرون قتل الرهينة، يعني هم لا يباشرون قتل الرهينة، يعني هم يركزون على قتل الجاني، فلو هو قال لهم يعني ان قتلتموني او حاولتم قتلي فسوف اقتل مثلا هذا الرهينة، فلهم يعني ان يقتلوا اذا رأوا المصلحة في قتله، حتى لو نفذ تهديده بقتل الرهينة من اجل انقاذ مثلا الباقين، بس هم هنا في هذه الحالة لم يباشروا قتل الرهينة، يعني هيكون قتل الرهينة على يد المجرم وليس على يد مثلا الشرطة او الراغبين في تحرير الرهائن او كذا. يعني في طبعا صور اخرى، يعني هذه يعني محلها في احكام الجهاد وكذا، يعني لموضوع التترس هذا موضوع اخر، يعني اللي هو يعني المسائل المتعلقة بالجهاد، يعني اللي هي مسألة التترس، لو ان الاعداء مثلا اخذوا بعض المسلمين رهائن بحيث ان لا يمكن اقتحام مثلا بلاد الاعداء او دفع اذاهم الا بقتل هؤلاء الذين يعني اتخذوا رهائن او كذا، ففي هذه الحالة يعني فيها تفصيل، يعني في بعض الحالات يجوز الايه يعني ان يقتلوا من اجل يعني تحقيق، لانهم ايه مقتولون تبعا، يعني ليسوا مقصودين بالقتل، يعني والقصد قتال الاعداء، لو ان الحرب بين جيش المسلمين وجيش الكافرين، والمسلمون يريدون قتل جيش الكافرين المعتدين وكذا، والكافرون هؤلاء مثلا اخذوا بعض المسلمين رهائن عندهم، اخرجوهم مثلا بعض الاسرى ولا كذا، تترسوا بهم يعني جعلوهم كالترس، بحيث ان ايه اي يعني ضربة من المسلمين في اتجاه جيش الكافرين فسيصاب فيها هؤلاء المسلمون الذين تترس بهم الاعداء، فهنا يحق للمسلمين ان يقاتلوا الاعداء ولو قتل بعض المسلمين، ويكونون ممن قتل خطأ في هذه الحالة ويدفعون ديته، ويكون ممن قتل خطأ في هذه الحالة انه غير مقصود بالقتل، وإلا لصار يعني الكافرون كلما ارادوا ان يسلموا من ضربات المسلمين احتجزوا معهم واحدا من المسلمين وقالوا لا يستطيع المسلمون ان يعتدوا علينا او كذا. هذا موضوع التترس ان شاء الله، يعني هذا في احكام الجهاد وكذا. طيب نرجع ان شاء الله. يقول واذا اشترك اثنان في قتل شخص، واذا اشترك اثنان في قتل شخص عمدا عدوانا، وكان احدهما لا تتوفر فيه شروط وجوب القصاص والاخر تتوفر فيه، وجب القصاص على من تتوفر فيه الشروط منهما لانه شارك في القتل العمد العدوان، وامتنع القصاص في حق شريكه لمعنى فيه لا لقصور في سبب القصاص، فيجب على من لا مانع به منه. يعني مثلا لو اشترك اثنان في قتل شخص وكان احد الاثنين كان مثلا طفلا او كان والدا او كان والدا للمقتول، ماشي، فهنا يوجد مانع في احد الاثنين المشتركين في القتل منع من الاقتصاص منه، لكن شريكه الثاني توفرت فيه شروط وجوب القصاص فيقتص من ممن توفرت فيه شروط وجوب القصاص، لأن الذي يعني لم يقتص منه ليس هذا، لا يقال هنا لماذا اقتصصنا من هذا ولم نقتص من هذا مع أنهما اشتركا في القتل أو كذا، لأن الذي يعني لم يقتص منه لم تتوفر فيه شروط وجوب القصاص. قال ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتل قاتله وحبس ممسكه حتى يموت. هنا من احكام القصاص، هنا من امسك انسانا لاخر حتى قتله، شخص امسك انسان من أجل أن يقتله الآخر. فالآن القاتل يقتل، والممسك الذي أعان على القتل بالإمساك فهذا يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت في هذه الحالة. هو هنا يعني لا ليس هذا القصد، لا يعني يحبس يسجن، يعني يسجن وكذا حتى سجن مؤبد يعني. قال: وكما يقتص للواحد من الجماعة في النفس فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح. هنا تفضل. نعم. نعم، لو أب يعني شجع على القتل لكنه لم يباشر القتل أو كذا، فإحنا قلنا أن الأب حتى لو باشر القتل لا يقتص منه، فمن باب أولى أنه لو شجع على القتل لا يقتص منه، ولكن يعني يعذر يعني ويعاقب. الحاكم ممكن أن يعذر هذا الأب بحبس أو جلد أو عقاب يعني يراه وكذا. قال: وكما يقتص للواحد من الجماعة في النفس فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح. فإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود، يوجب القود يعني يوجب القصاص، ولم تتميز أفعال بعضهم عن بعض، كما لو وضعوا حديدة على يد شخص وتحاملوا عليها حتى انقطعت اليد فيجب قطع أيديهم جميعا. يعني كما قلنا تقتل الجماعة بالواحد، فكذلك تقطع أيدي جماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل واحد. وضرب مثالا هنا يعني يقول لو جماعة 5 أو 6 أو 10 أشخاص أو كذا أتوا بحديدة مثلا كبيرة أو سكين كبيرة أو حديد كبيرة ووضعوها على يد شخص وتحاملوا عليه كلهم صعدوا فوق هذه الحديدة حتى هذه الحديدة قطعت يد الشخص، فكلهم هنا اشتركوا في قطع يده فتقطع أيديهم جميعا. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، جاء شاهدان شهد على رجل أنه سرق فقطع يد السارق، ثم جاء بآخر وبعد ذلك جاء برجل آخر وقال هذا السارق وأخطأنا على الأول. بعد ما قطع يد المتهم الأول جاء واحد ثاني وقالوا لا ده هو ده السارق وإحنا أخطأنا على الأول، فرد شهادتهما على الثاني، شهادتهما على الثاني جعلها مردودة، لأنه ربما يجيبوا بعد شوية واحد ثالث ولا أخطأنا. نعم، فطالما أخطأوا على الأول معناه أنه أنهم ليسوا من أهل الضبط يعني والمعرفة. فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، وغرمهما دية الأول، دية اليد فيها نصف الدية، فغرمهما دية الأول الذي يعني تسبب في قطع يده، وقال لو علمت أنكم تعمدتما لقطعتكما، رواه البخاري وغيره. فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، لو يعني لو علمت أنكما تعمدتما الكذب يعني كذبتما على المتهم الأول يعني عمدا وأنتم تعرفون أنه بريء لقطعت يديكما. فمعناه هنا أنه لو اشترك اثنان في قطع يد شخص قطعت يد كل منهما. وهذا أيضا الذي معنا يفيد أن من أنواع التسبب في القتل أيضا عن طريق الشهادة، شهادة الزور. فشهادة الزور يعني لو أن اثنان مثلا تواطأ على شهادة زور على شخص حتى ايه قتل، شهد عليه بجريمة يعني جعلته يقتل، ثم اتضح انهما يعني شهد زورا وكذب فيقتلان، وهذا يعتبر نوع من انواع الايه التسبب في القتل الذي يستحقان به القتل. هما صحيح لم يباشر القتل لكن يعني ما قتل الا بسبب شهادتهما، فلو تسبب في قطع يد تقطع ايديهما اذا كان عامدين يعني وشهد زورا عامدين، لكن لما كان مخطئين فغرمهما دية اليد. قال فدل على ان القصاص على كل منهما لو تعمدا، وقياسا على قتل الجماعة بالواحد. طيب قال وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية. السراية اللي هي ايه يعني سريان اثر الجرح يعني مضاعفات الجرح يعني مضاعفات الايه الجرح او الجناية، احيانا تكون جناية يعني صغيرة ولكن يحصل لها مضاعفات تتسبب فيها هذه الجرح. فسراية الجناية على النفس وما دونها يعني سراية الجناية على النفس يعني لو ان الجرح تسبب في ذهاب النفس يعني تسبب في الموت، الشخص قطع يد اخر فتسبب قطع يده في موته فاصبح كأنه جنى عليه كأنه قتله، او على دون النفس يعني مثلا جرحه في اصبعه فالجرح الاصبع يعني من مضاعفاته تسبب في بتر يده ولا في كذا، فسريان الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية لأنها أثرها وأثر المضمون مضمون. فلو قطع إصبعا فتآكلت الإصبع الأخرى أو اليد وسقطت من مفصله وجب القود في اليد. لو شخص قطع إصبع شخص آخر فبسبب هذا الاصبع المقطوع حصل ايه التهاب في الجرح وكذا وتسبب في قطع يده فتقطع يد الايه الجاني، مع انه قطع اصبعا فقط لكن اثر الايه سريان الجناية يأخذ حكم الجن. وان سرت الجناية الى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص. لو شخص قطع اصبع اخر فحصل له يعني من اثر هذا الاصبع ولا كذا مات بسبب هذا الجرح، سرى الجرح وجاله تسمم وجاله كذا ومات، فيقتل الجاني ويقتص منه بالقتل في هذه الحالة. قال ولا يجوز ان يقتص في عضو او جرح قبل برئه. لا يجوز ان يقتص في عضو او جرح قبل برئه لغاية ما نشوف حينتهي الى ماذا، يعني الآن مع بداية الجرح ننتظر نشوف الجرح هذا ايه سينتهي الى ماذا، ربما يكون له مضاعفات ربما كذا، فننتظر لغاية ما يظهر الامر حتى يبرأ الايه الجرح ونبدأ نشوف ايه ما هي المضاعفات التي حصلت منه وبناء عليه نحدد موضع القصاص. لحديث جابر ان رجلا جرح رجلا فاراد ان يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني وغيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. قال وذلك لمصلحة المجني عليه، يعني هنا المجني عليه سنؤخر يعني الاقتصاص من الجاني لمصلحة المجني عليه، إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس فلا بد أن يعرف مدى نهاية الجناية. يعني لو مثلا زيد قطع يد عمرو فننتظر لغاية لما إيه يبرأ أثر الجرح ثم نقطع يد الجاني في هذه الحالة، أنه ربما المجني عليه هذا ربما أن اليد المقطوعة هذه ربما تتسبب في موته، فهنا بدلا من قطع يد الجاني سيقتل الجاني في هذه الحالة وهكذا. قال فلا بد أن يعرف مدى نهاية الجناية. قال إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس فلا بد أن يعرف مدى نهاية الجناية. فلو اقتص قبل البرء ثم سرت الجناية بعد ذلك فلا شيء له. طيب لو حصل ان المجني عليه يعني رغب في تعجيل القصاص، قال انه ايه، انا اريد تعجيل الايه القصاص، لا يريد ان ينتظر حتى يبرأ جرحه، فله ذلك، له ان يعجل الايه القصاص. بس اذا حصل ان الجرح بعد ذلك يعني سرى وسبب اضرارا اكبر، خلاص هو اسقط حقه باستعجاله. دائما في يعني القاعدة، لمن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، فاستعجل قبل الاوان، استعجل مطالبة يعني بحقه قبل اوانه، فربما يكون له حق اكثر بس هو بسبب استعجاله ضيعه. قال فلا شيء له لأنه استعجل فبطل حقه. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، يعني اقتص لي من الجاني، أقدني من القود اللي هو القصاص، المجني عليه اللي هو المطعون في ركبته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله فلان هذا عليه الصلاة والسلام، فلان هذا إيه طعنني في رجلي، فأقدني يعني اقتص لي منه، أريد أن يطعن في ركبته كما طعنني في ركبته. قال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تبرأ، الرجل ايه ألح وجاء يطالب مرة ثانية أقدني، فأقاده، فايه فطعن الايه يعني الجاني بمثل ما فعل. ثم جاء إليه يعني جرح جراحة مساوية للجراحة التي، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرجت، يعني هو جرح في ركبته، فجرح الجاني في ركبته، فالجراحة التي في المجني عليه تسببت في عرجه، الجراحة التي في المجني عليه تسببت في عرجه، فقال يا رسول الله قد عرجت، قال نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. فقال نهيتك فعصيتني، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نهيتك يعني عن تعجيل الايه القصاص، وقلت لك اصبر وانتظر حتى ايه يعني تبرأ، أو ننظر يعني إلى ما انتهى جرحك، فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني ليس لك إيه يعني عرجك هذا يعني ليس له إيه تعويض وليس له. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. قال وبهذا تعلم أيها المسلم محاسن الشريعة واشتمالها على العدالة التامة والرحمة العامة، وصدق الله العظيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال فتبا لقوم يستبدلون بها غيرها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية الناقصة الظالمة، بئس للظالمين بدلا، والحمد لله رب العالمين. طيب نتوقف هنا ان شاء الله، الموضوع له تتم ان شاء الله في الدرس القادم. قبل اوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، زي الذي يقتل مورثه استعجالا للميراث فيعاقب بالحرمان من الميراث وهكذا. نعم. كيف القتل المعنوي؟ العاهات وكذا هذه تأتينا إن شاء الله. العاهات هذه إذا سبب له إن شاء الله يأتينا بإذن الله. حاضر، يعني إن شاء الله أتكلم عن يعني إذا ضربه مثلا فأفقده حاسة من الحواس أو سبب يعني شيء، إن شاء الله نذكرها معها إن شاء الله. نعم. المجني عليه؟ المجني عليه يموت بعد يعني من هذا تبع يده، تمام؟ خلاص. يعني اخونا يقول مثلا الجاني قطع يد المجنية عليه، الجاني قطع يد المجنية عليه، فالمجنية عليه استعجل القصاص ولم ينتظر حتى يبرأ الجرح، فاقتص من الجاني وقطعت يده. بعد ذلك الجرح سرى حتى مات المجنية عليه بسبب اليد. المجني الجاني هو اللي مات من القصاص. الجاني الذي مات من القصاص هذا مات بحق، يعني في هذه الحالة خلاص، يعني هو يعني القصاص هذا كان حقا، ف يعني الذي حصل له من أثره يعني هذا يكون بحق يعني. طيب يعني طالما ليس متعمدا وليس مقصودا ولا كذا يعني. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.